بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال شرح لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع به. نعم. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: وصيغ من لازم موازن فعل بوزنه كشج ومشبه عجلا، والشأز والأشنب الجذلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخل، حملا على غيره بنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا، هذا جادل جدلا، وفاعل صالح من كل، هذا الذي يحفظه، إن قصد الحدوث نحو غدا، ذا جادل جدلا. نعم. وباسم فاعل غير ذي الثلاثة، جئ وزن المضارع لكن أولا جعل، ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. قال رحمه الله تعالى: وصيغ من لازم موازن فعلا. تكلمنا في الدرس السابق عن اسم الفاعل، من فعل ومن فعل ومن فعل المتعدي. تكلمنا عن فعل وفعل المتعدي وعن فعل، وبقي فعل اللازم. قال: وصيغ من لازم. ذكرنا فيما مضى الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم، وأخذناه في النحو أيضا في درس أمس: علامة الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عمل. قال رحمه الله: وصيغ من لازم، أي من فعل لازم موازن فعل، أي على وزن فعل. فالثلاثي الذي على وزن فعل إذا كان لازما وأردنا أن نصوغ له اسم فاعل، فما وزن اسم الفاعل؟ قال: وصيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشجل ومشبه عجلا والشأز والأشنب الجذلين. فله ثلاثة أوزان، قياسية. الوزن الأول أن يكون بزينة فعله، يعني اسم الفاعل على وزن الفعل نفسه. تقول فرح فهو فرح، وجذل فهو جذل، وأشر فهو أشر، وبطر فهو بطر. هذا الوزن الأول، يكون اسم الفاعل بزنة الفعل. صيغ من لازم موازن فعلا، الوزن فعلا بوزنه كشجن. قل شجي فهو شجن، أصلها فهو شجي، صارت شجيا، فهو شجن. كعمي فهو عم، أصلها عامي ين، صارت عم، وهكذا. صيغ من لازم موازن فعلا بوزنه كشجن ومشبه عجل، فهو عجل، هذا هو الوزن. وزن اسم الفاعل من فعل اللازم. الوزن الأول هو أن يكون اسم الفاعل بزينة الفعل على وزن فاعل فارحة فهو فارح. والشأز ليس وزنا مستقلا. الشأز أصله من شائز المكان فهو شائز، لكن سكنت الهمزة لي للتخفيف صار شأزا. شأز أصله شائز، شائز المكان إذا خشن بسبب كثرة الحجارة فيه. إذا خشن بكثرة الحجارة فيه قالوا شائز المكان فهو شأز أصله شائز، فحذف الكسر وأبدل به بسكون قالوا شأز. فالشأز هذا الفعل فعل ليس وزنا مستقلا، ولكنه تابع للوزن الأول وهو وزن فعل. واضح. والشأز والأشنب، الأشنب قل شنب الرجل، هذا الوزن الثاني على وزن أفعل. شنب الرجل إذا بيضت أسنانه فهو أشنب، أي أبيض الأسنان. شنب الرجل فهو أشنب، وعاور فهو أعور، وحاول فهو أحول، هكذا. وخضر فهو أخضر، وسود فهو أسود، هكذا. واضح. نعم. والشأز والأشنب الجذلاني، هذا هو الوزن الثالث، وهو ما كان على زينة فعل. هي ثلاثة أوزان، على وزن فاعل، وعلى وزن أفعل، وعلى وزن فعلان. على وزن فعلان كصدي فهو صديان، وعطش فهو عطشان، وهكذا. وشبع فهو شبعا. هذه ثلاثة أوزان. الوزن الأول، وهو فاعل، يدل على الأعراض غير الملازمة، الأعراض غير اللازمة إذا تأملنا، كأشرى وبطرى وما إلى ذلك، وفرحة، فهو يدل على معنى الأعراض غير الملازمة للموصوف، كما تقدم. عجل فهو عجل، وبطر فهو بطر، وأشر فهو أشر. فوزن فعل، وزن فعل يكون دالا على الأعراض غير الملازمة. وزن أفعل يدل عادة على الألوان والخلق، سود فهو أسود اللون، خضر فهو أخضر، هذه الألوان ولا الخلقة، عور فهو أعور، حاول فهو أحول، وهكذا. وفعلان، معناه يدل على معنى الامتلاء أو حرارة البطن، الامتلاء كشبع فهو شبع، وروي فهو ريان، روي من الارتواء فهو ريان، ولا على حرارة البطن كصدي فهو صديان، وعطش فهو عطشان. والشأز والأشنب الجذلان. ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخل. ففعل اللازم له ثلاثة أوزان قياسية، وما سيأتي فهو سماعي، وشذوذ، أي خارج عن القياس. ذكرنا بأن الشاذ في هذا الباب ليس كالشاذ في علم الحديث، فذو الشذوذ ما عن القياس قد حاد قليلا أو كثيرا ما ورد. الشاذ في هذا الباب ما خرج عن القياس وثبت بطريق السير. أما الشاذ عند الحديث معروف، ذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا الشافعي حققه. قال قال والشأز والأشنب الجذلان، ذكرنا هذا. ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخل. يأتي كفان أي على وزن فاعل. فان هو من باب فعل فهو فاعل، عفوا، يأتي كفان، فان هذا على وزن فاعل، أصلها فاني منقوص حذيفة الياء، أصله فاني. فذكر لك بأن فاعل اللازم قد يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، كما في فعل، وفي فاعل المتعدي، كما في ضرب فهو ضارب، وفهم فهو فاهم. أحيانا يكون يكون اسم الفاعل من فاعل لازم على وزن فاعل. لماذا؟ سيذكر لنا لماذا حملا على غيره كما سيذكر. وقد يأتي كفان أي على وزن فاعل وشبه واحد البخلاء. ما هو واحد البخلاء؟ بخيل. البخلاء جمع بخيل. فأراد أن يقول لك بأنه من الأوزان السماعية لفاعل اللازم أنه قد يأتي على وزن فاعل وقد يأتي على وزن فعيل. لماذا قد يأتي على وزن فاعل أو فعيل؟ سيذكر هذا. لنسبة كخفيف طيبين أشيبين في الصوغ من فعل. مثال ما جاء مثال اسم الفاعل الذي جاء على وزن فاعل وفعله من فعل الذي اذكره لك. فنية قلنا الأوزان فاعل أوزانه القياسية ثلاثة هي فعل أو أفعل أو فعلا. لكن تقول فانية فهو فان على وزن فاعل أصلا فهو فاني. قالوا كفانية فهو فان. لماذا جعل له هذا الوزن؟ قال لك حاملا على غيره. فحمل على الفعل ذهب. ذهب فهو ذاهب ولما في الفناء من معنى الذهب. فني إذا ذهب. هذا هو التعليل. هو حمل على على على على غيره لنسبة بينهما. ما هي هذه النسبة؟ باختصار النسبة تكون المشابهة أو المضادة. هذه النسبة أنت إما أن تكون مشابهة وإما أن تكون مضادة. تعليلات النحويين. فاني فهو فان حملا على ذهب فهو ذاهب. ما النسبة بينهما المشابهة أو المضادة؟ المشابهة لما في الفناء من معنى الذهب. واضح هذا. وشبه واحد البخلاء بخل فهو بخيل. بخيل على وزن فعيل ليس على وزن فعيل وليس على وزن أفعال وليس على وزن فعلان بل هو على وزن فعيل. حملا على كرم فهو كريم ونسبة بينهما المضادة. المضادة هذا معنى قوله حملا على غيره لنسبة هي المشابهة أو المضادة. واضح هذا. نعم. والشأز والأشنب الجذلان ثم قد يأتي كفان وشبه واحد البخلاء حملا على غيره. حملا على غيره لنسبة. فحمل فانية على ذهب لنسبة بينهما هي المشابهة. وحمل بخل على كرم النسبة بينهما هي المضادة. زيد. كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل. شو هذا؟ ذكره من باب الاستطراد. قال كما فعلوا كما حمل النحاة والصرفيون فعل اللازم على فعل وعلى فعل في بعض الأفعال كذلك حملوا فعل فعل فعل على فعل وعلى فعل. كيف فعل؟ مثل له بقوله كخفيف. شوف الخفيف الفعل فعله خف ومن باب فعل. الأصل في اسم فاعله أن تقول فهو خاف فعل شكر فهو شاكر ضرب فهو ضارب خف فهو خاف. ما قالوش خاف قالوا خفيف. حملا على ثقيل ثقل حملوه على فعل فحملوا فعل على فعل ثقل فهو ثقيل. النسبة بينهما التضاد لا المضاد. كخفيف حملا على ثقيل إذا أردتم الكتابة على طريقة الطرق كخفيف اكتب تحتك حملا على طويل كخفيف حملا على ثقيل عفوا كخفيف طيب حملا على خبيث طاب على وزن فعل. الأصل القياس أن يكون اسم الفاعل فهو طيب لكن قالوا طيب حملا على خبث فهو خبيث فهو خبيث. طيب هو من باب فيعل ليس من باب فعيل لكن فيعلا وفعيلا من باب واحد. واضح. كخفيف طيب أشيب من شاب يشيب، شاب على وزن فعل، من المفترض أن تقول فهو شائب، شاب يشيب فهو شائب، قالوا فهو أشيب، شاب يشيب فهو أشيب، قال لك حملا على عورة فهو أعور بجامع العيب، بجامع أن كل منهما عرضا قد يعاب به. ومن الطرائف الأدبية ما ذكره أبو الحسن بن علي الزوزني في هذه المسألة، كفى الشيء عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت أشيب. هذه مسألة لن يفهمها إلا من درس التصريف، إذا قرأت هذا البيت لن تفهم وجه النكتة إلا إذا درست علم التصريف. كفى الشيء عيبا أن صاحبه إذا أردت به وصفا له قلت الشاب. وكان قياس الأصل، وكان قياس الأصل لو قلت شائبا، ولكنه من جملة العيب يحسب، وكان قياس الأصل لو قلت شائبا ولكنه من جملة العيب يحسب، لأنهم حملوا شاب على عورة وحولة فهو أعور وأحول، فقالوا أشيب فهو أشيب، واضح حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في الصوغ من فعل، فكما حملوا فعل على فعل وفعل، حملوا كذلك فعل على فعل وفعل. هذا ذكرهم باب التوسع، قوله كخفيف الطيب، خف وطاب وشاب ليست من باب فعل، فحملوا فعل على فعل وفعل، كما حملوا فعل على فعل، كما في خفيف حملا على ثقيل، خف ثقل، وكما حملوا كذلك شاب على فعل، عاورا وحاورا، فقالوا فيه أشياء واضحة، حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشياء بالصبر فعل. هذا دقيق يعني لابد أن يضبط. زيد. وفاعل صالح للكل إن قصد الحدوث نحو غدا ذا جادل. هذه قاعدة مهمة، وهي أن وزن اسم الفاعل كان على زينة فاعل، وهو أن وزن فاعل يصح أن يكون لجميع الأفعال إذا قصد به التجدد والحدوث، لك أن تصوغ من كل فعل اسم فاعل على وزن فاعل إذا أردت معنى التجدد والحدوث. وفاعل صالح من كل، أي من كل الأفعال، من جميع الأوزان التي تقدم ذكرها، وفاعل أي وزن فاعل، وفاعل صالح من كل قصد الحدوث والتجدد نحو غدا ذا جاذل جذلا، هي جذلا، جذلنا مصدر الفعل، ما جذلا فهو جذل، الأول صيغة من لازم وازن فاعل بوزنه، فوزنه قياسي، جذل فهو جذل، لكن إذا أردت معنى التجدد والحدوث تقول فلان جاذل غدا، تريد معنى تجدد المعنى نحو غدا ذا، أي هذا جاذل جذلا، هذا جاء في العربية وجاء شيء منه في القرآن، وضائق به صدر، أصلها ضيق، ضاق يضيق ضيقا، فهو ضيق وضائق به صدر، فيه معنى التجدد. فما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح، جزع فهو جزع وفرح فهو فرح، وذلك قال جازع وفارح، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، وبعد. قال ابن مالك رحمه الله وفاعل صالح من كل قصد الحدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا، وذكرنا شاهد ذلك من القرآن الكريم ومن شعر العرب، وضائق به صدرك، فما أنا من رزء وإن جل جازع، ولا بسرور بعد موتك فارح، وكذلك جاء هذا في قول الآخر حسبت التقى والجود خير تجارة رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا، أصبح أصل ثقيلة ثقيلة، ثقل فهو ثقيل، لكن أراد معنى التجدد والحدوث، معنى التجدد والحدوث. هل هذه القاعدة مطاردة في كل الأزمنة، أم أنها مختصة بالتجدد والحدوث الذي يراد في الاستقبال؟ هذا محله ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله في النظم، وصرح به في التسهيل أنه مختص بالاستقبال، نحو غدا ذا جذل. وبعض أهل العلم من أهل التصريف يجعله في جميع الأزمنة، في جميع الأزمنة، الماضي والحاضر والمستقبل. لعلنا نكمل ولو قدرا يسيرا بعد صلاة المغرب، قبل النحو. لكن هناك مسألة أريد أن أنبه عليها تتعلق بصيام عاشوراء. تكلمت عن صيام عاشوراء في درس الجمعة الماضية وفي الخطبة التي قبلها، وذكرنا بأنه من السنة أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا عشت إلى قابل إلا أصومن التاسع والعاشر. فأفضل الصور أن يصوم المسلم التاسع والعاشر، من فاته التاسع فليصوم العاشر والحادي عشر، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشرة وحده، وكلها مجزئة. لكن أفضل الصور أن يصوم التاسع والعاشر، لأنه هو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره لنفسه، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليختار إلا الأكمل والأفضل. التاسع عندنا في الجزائر غدا، من شغل غلط نبهوني. التاسع عندنا في العاشر الجزائريين غدا، والعاشر يكون يوم الثلاثاء. فالإنسان يصوم. لا يخفى عليكم أنه في بعض البلدان الإسلامية التاسع أظنه اليوم والعاشر غدا، وهذا يعني أوقع خللا عند الناس وارتباكا. الأصل أن يصوم المسلم مع أهل بلده، صوم يوم تصوم، يصوم مع جماعة المسلمين، هذا هو الأصل، أن يصوم الإنسان مع أهل بلده، ما كانت له ريبة أو عدم ثقة، هذه مسألة أخرى. لكنه على كل حال هو سيصادف عاشوراء. نعم تخلطت على بالي، لكن هذا أمر فيه سهل، لأنه هو سيصادف عاشوراء. لكن كان مسألة مهمة، مسألة الجزم في النية، ما تديروش هذيك أنا نصوم وخلاص، اللي جات هذه ولا هذه، لا بد في النية من الجزم. فمن كان يعني يصوم صيام أهل البلد وهو الأصل يجزي، ما يقولش نصوم هذه وإذا ما جاتش، لأن التردد في النية قد يبطل الصيام، ما أخذنا في أحكام الصيام. فأنت تجزم بأنه نصوم التاسع، تعين هذا هو التاسع وهذا هو العاشر، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، يحتاج الله أن تعرفه بنيتك، لا تعلمون الله بدينكم، الله لا يعلم سبحانه وهو أعلم بعباده. فالأمر في هذا واسع، ولا داعي إلى التشغيب، لا داعي إلى التشغيب. وبلغني أننا لسنا فقط الذين يعني اخترنا هذا اليوم، هناك بعض البلدان الإسلامية أيضا على هذا الحساب فيما بلغني. فالأمر واسع، فقط إنسان يجزم يعين التاسع والعاشر ويصوم، لأن التردد في النية قد يبطل الصيام. شرط الفقهاء أن تكون النية جازمة، قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن من حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ومذهب المالكية أن النية ركن في كل الصيام فرضا كان أو نفلا، فلا ينبغي ولا يحسن بالمسلم أن يغامر بصيامه. وش حبيت نقول لكم؟ لازم الجزم في النية باختصار، تنويه هذا نصوم التاسع هذا والعاشر، لا تجعلها هكذا مترددة، ولا يعني كل بحسب ما يدين ربه سبحانه وتعالى به وما يصدقه وتسكن إليه نفسه. جزاكم الله تعالى خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, نكمل ما بقي علينا من أبيات باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. يقول الناظم رحمه الله: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ميم تضم. قال رحمه الله: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ميما أو ميم تضم, وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل. بعد أن أتم الحديث عن أبنية أسماء الفاعلين من الثلاثي, شرع في بيان زينة اسم الفاعل من غير الثلاثي. قال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة, أي غير الأفعال ذي الثلاثة أحرف, أي ما كان غير ثلاثيا بأن كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا مجردا. قال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع, أي جئ باسم فاعل غير الثلاثة على زينة الفعل المضارع من ذلك الفعل غير الثلاثة, لكن بحذف أو بإبدال حرف المضارعة ميما. وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع, أي جئ باسم فاعل غير ذي الثلاثة على زينة الفعل المضارع. وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل, أي جعل الحرف الأول ميما تضم, ولا نحفظ بالفتح, ميما تضم وإما قبل آخره, أي جعل ذلك الحرف ميما, ميما تضم لكن أولا جعل ميما تضم وإما قبل آخره ميما تضم. قل مثلا إيتوا بأي فعل غير ثلاثي, نجيب مثلا نبدأ بالمجرد دحرج, يو دحرج, فإذا أردنا اسم الفاعل من دحرج ماذا نقول؟ دحرج. نبحث عن المضارع, قولوا يو دحرج, نحذف حرف المضارع الياء ونبدله بميم مضمومة, يو دحرج فهو مدحرج. مثال الخماسي, إن مثال الرباعي المزيد, أكرم يكرم فهو مكرم. مثال الخماسي, انطلق ينطلق فهو منطلق, وهكذا واضح. استخرج يستخرج فهو مستخرج, واضح. وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع لكن أولا جعل ميما تضم, وإما قبل آخره فتحت صار اسم المفعول وقد حصل, فإذا أردت اسم المفعول منه فافتح ما قبل آخره ميما تضم, وإما قبل آخره فتحت. هو أصله مكسور في اسم الفاعل يكون مكسورا, مدحرج منطلق مستخرج, فإذا أردت اسم المفعول منه فافتح ما قبل آخره. هذا باب أسماء الفاعلين والمفعولين. نعم. فإذا أردت اسم المفعول من غير الثلاثي فيما ذكرنا فافتح ما قبل آخره, فافتح ما قبل آخر اسم الفاعل منه إن شئت. مدحرج, أردت اسم الفاعل ماذا تقول؟ مدحرج, منطلق منطلق, مستخرج مستخرج, وهكذا. واضح. نعم. بمن تضم, وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول, انتهى الكلام. وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول متزن, وقد حصل أي اسم المفعول, اسم المفعول حصل من ذي الثلاثة من الثلاثة بزينة مفعول. قد حصل من ذي ثلاثة بالمفعول متزنا. فاسم المفعول من الفعل الثلاثي فاعل أو فاعل. ها من إلا من فاعل أو فعل من الثلاثي عموما. اسم المفعول من الثلاثي يكون على وزن مفعول. وقد حصل اسم المفعول من ذي الثلاثة أي من الفعل ذي ثلاثة أحرف بالمفعول متزنا يكون على زينة مفعول. كضرب يضرب فهو ضارب اسم المفعول منه فهو مضروب. فهم يفهم فهو فاهم اسم المفعول منه مفهوم. علم يعلم فهو عالم اسم المفعول منه معلوم. واضح هذا؟ أيوة. من ذي الثلاثة بالمفعول متزنا. أيوة. وما أتاك فعيل هذا سيذكر لك أوزانا أخرى. وما أتاك فعيل فهو قد عدل. وهي أربعة أوزان ذكر ابن مالك منها ثلاثة تنوب عن الوزن الأصلي الذي هو مفعول. عندك ثلاثة أوزان هي فعيل وفاعل وفعل ذكرها. وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل كفعيل كذبيح وقتيل وجريح معدول به عن مذبوح ومقتول ومجروح. وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل فذبيح أصلها مذبوح وقتيل أصلها مقتول وجريح أصلها مجروح. واضح الوزن الأول فعيل. وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل. زيد. واستغنوا بنحو نجن. نجن هي أصلها ناجاون. ناجاون ناجاون نجن هنا نجن بمعنى منجو. فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منه سنام وغارب. فقلت انجوا عنها نجا الجلد أي فقل هذا جلد نجا ومنجوا بمعنى مسلوخ. فقلت انجوا من سلخ. فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منه سنام وغارب. فنجاه إلى سلخ. وهذا يعني هذا كبش منجو أي مسلوخ. فقلت انجوا عنها نجا الجلد أي منجو الجلد أي المسلوخ من الجلد. واضح لا يكون على وزن فعل فهو معدول به عن مفعول. مثاله أيضا النقض بمعنى منقوض وهكذا. والنسي عن وزن مفعول وما عمل. شفت والنسي بكسر. وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجن والنسي على وزن فعل بمعنى نسي بمعنى مفعول. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نسيا يعني شيئا حقيرا منسيا كذا. نسي هنا بمعنى منسي. كذب حين بمعنى مذبوح. وطحن بمعنى مطحون وهكذا. منسي أصلها منسوي. يعني الثلاثي اسم مفعول منه على وزن مفعول. فماذا نفعل بمرمي ومنسي ونحو هذا؟ هذه مرمي أصلها مرموي. منسي أصلها منسوي. هي على وزن مفعول على وزن مفعول. وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا على وزن فعل. والنسي عن وزن مفعول وما عمل. فذبيح عدل به عن عفوا فعيل عدل به عن مفعول. وكذلك فعل وكذلك فعل. قال وما عمل. أراد أن ينبهك بأن هذا الذي ينوب عن اسم المفعول فإنه لا يعمل عمله. لا يعمل عمله. تقول مثلا هذا تقول مثلا هذا مذبوح كبش. ولا يصح أن تقول هذا ذبيح كبش. لا يصح أن يعمل. فلا يعمل إلا إذا كان على الأصل على زينة مفعول. هذا معنى قوله وما عمل. وما عمل تقول مثلا مثلا لا لا يصح أن تقول هذا قنص صيدون، لا يصح، لأن قنص معدول به عن مقنوص، فالأصل هو الذي يعمل. تقول هذا مقنوص صيده، مقنوص صيده، فما يعدل به عن الأصل لا يصح أن يعمل عمله. هذا المعنى الذي أراده بقوله وما عمله. الوزن الرابع لم يذكره، وهو وزن فعلة، وزن فعلة، وذكرها الحسن بن الزين القناني رحمه الله، لكن لم يذكرها في هذا الفصل. صاحب الإحمرار، صاحب الإحمرار، فعلة الاسم مفعوله، وإن فتحت بوزنه العين يرتد اسم من فعله، وفعلة الاسم كهزأة وضحكة ولعنة. قل هذا رجل لعنة أي ملعون، وهزأة أي مهزوء به، وضحكة أي مضحوك منه، وهكذا. فكان على وزن فعلة، فعلة الاسم مفعول، وإن فتحت في وزن من وزنه العين يرتد اسم من فعل. فإذا فتحنا العين صار اسم فاعل كفعل. ويل لكل همزة لمزة، كثير الهمز واللمز. قل فلان لعنة أي كثير اللعن، لعان. فلان همزة أي كثير الهمز، واضح. هذا ما أشار إليه حسن الزين بقوله وإن فتحت من وزنه العين يرتد اسم من فعل، يصير من كونه اسم مفعول إلى كونه اسم فاعل، يدل على المبالغة، يدل على المبالغة. قال ابن المرحل في موطأة الفصيح: ورجل لعنة لعان، ولعنة يلعنه الإنسان، ورجل لعنة لعان، بمعنى أنه كثير اللعن لغيره، ولعنة اللي هو فعل ما نحن فيه، ما نحن بصدده، ما كان على وزن فعله، ولعنة يلعنه الإنسان. عليك أن تفرق وأن تتفطن إلى الفرق بين فعلة وفعلة، ففعلة على المفعولية وفعلة على الفاعلية. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله كي نشرع في درس النحو، والحمد لله رب العالمين.